بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد في رياض منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة التي نظمها إمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، توفي سنة 33 هجرية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام كل خير. وكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن قوله رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. الأبيات التي بين أيدينا ذكر فيها رحمه الله الإخفاء وذكر فيها الإظهار. قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. وذكر الحكم الثاني وهو الإظهار بقوله: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. ونبه هنا على أمور. أولا، قوله رحمه الله يعني فائدة لغوية: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ما هذه؟ زائدة، يعربها أهل النحو زائدة للتوكيد، يعني من حيث الإعراب هي زائدة، من حيث وظيفتها المعنوية توكيد المعنى، يعني تأكيد المعنى. إذا ما شددا يعني إذا شددا. ومثله قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، يعني حتى إذا جاءوها، وما هنا أيضا للتأكيد. لم يتكلم ابن الجزري رحمه الله هنا عن الإدغام. قلنا في الحلقة الماضية إن أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إدغام إن أتى بعد الميم الساكنة ميم مثلها، إخفاء إن جاء بعد الميم باء، إظهار عند بقية الحروف. إذن إدغام إذا جاء بعد الميم ميم مثلها، إخفاء إن جاء بعد الميم باء، إظهار إن جاء بعد الميم حرف آخر غير الميم والباء. لكن الأبيات لم تذكر الإدغام. الإدغام أيها الإخوة داخل ضمن قاعدة كلية مرت معنا عندما قال إمامنا الجزري رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. يعني إذا جاء حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام. هذه قاعدة لغوية، يعني ليست قاعدة في القرآن فحسب، وإنما هي في اللغة. إذا جاء حرفان متماثلان باء وباء، تاء وتاء، فاء وفاء، والأول ساكن والثاني متحرك، وجب الإدغام لكل القراء. والإظهار لحن. إيش يعني الإظهار لحن؟ الإظهار خطأ، يعني لحن عن يعني بمعنى عدول عن الصواب في اللغة. كقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت، هنا التقى في اللفظ تاءان، فالأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمنا التاء في التاء. وفي آخر البقرة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب التقى في النطق باءان، والأولى من البائين ساكنة فأدغمنا الباء الأولى في الثانية فصارتا باء واحدة مشددة. كذلك الميمان، إذا التقى في النطق ميمان والميم الأولى ساكنة وجب الإدغام. لذلك لم يعد الكلام إمامنا الجزري هنا، لم يقل إن جاء بعد الميم ميم مثلها أدغم، لأن هذا الأمر داخل في القاعدة الكلية التي تقدم ذكرها. فالإدغام للميم مثاله كما ذكرنا في الحلقة الماضية: لكم ما كسبتم، لها ما كسبت، ولكم آخرها ميم ساكنة، ما كسبتم أولها ميم متحركة، التقى ميمان والميم الأولى ساكنة فوجب الإدغام. فنقول: ولكم ما كسبتم، فندغم الميم الأولى في الثانية ونطول الغنة نمطها حتى تكون أكمل ما تكون كما ذكرنا في ميزان الغنن في الحلقة الماضية وسأذكركم به الآن بإذن الله تعالى. إذن الميم مع الميم إدغام ولكم هكذا. والحكم الثاني الذي ذكرناه قوله وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يعني إن جاء بعد الميم الساكنة باء مثل ترميهم بحجارة أم به جنة أم به، الميم من الشفتين والباء من الشفتين، فبدلا من أن نعيد الوصول إلى نفس المكان مرتين، بدلا من أن نقول أم به انظروا إلى شفتي أم به أم به أم به، بدل أن نذهب مرتين نقول أم به، نطبق على ميم ونجافي الشفتين عن باء، هذا أسهل. خذوها قاعدة أيها الإخوة، الأصل الذي أقوله الآن هو لغة، أحكام لغة، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هذا هو الأصل. الأصل أن تأتي الحروف أثناء النطق وأن تكون كلها مظهرة، هذا هو الأصل، لا يقال لماذا أظهرنا كذا، الأصل الإظهار. والقاعدة الآن التي سأقولها انتبهوا إليها، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، يا ليت تكتبوها، كل عدول عدول عدل عن كذا بمعنى تركه إلى غيره، ترك أمرا من أجل أمر آخر، كل عدول عن الإظهار عدلت عنه بمعنى تركت الإظهار إلى حكم آخر، كل عدول عن الإظهار إلى غيره، شوفوا كلمة غيره، دخل الإدغام، دخل الإخفاء، دخل القلب الذي سيأتي معنا في أحكام النون، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، هذا أمر تفعله العرب بطبيعتها، لم تكن، ليس أن العرب لم تكن تعلم ذلك وجبريل هو الذي نزل بذلك معلما، أبدا، العرب هكذا تتكلم، العرب تظهر النون عند أحرف أو تظهر الميم عند الحروف كلها، وإذا جاء بعد النون مثلا فاء فإن العرب تخفي كما سيأتي معنا في بحث الإخفاء إن شاء الله تعالى. إذن كل هذه الأحكام التي نقرأها في علم التجويد ما هي إلا أحكام لغة، ولو فتحنا كتب النحو القديمة ككتاب سيبويه مثلا رحمه الله أو أي كتاب سر صناعة الإعراب لابن جني أو عبد الوهاب القرطبي أو مكي بن أبي طالب القيسي أو الداني أو من أئمتنا الكبار، نجد بأن هذه الأحكام مذكورة في كتبهم، مع أن بعض هذه الكتب كتب نحو، كتب نحو وصرف، ومع ذلك فيها باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب أحكام النون الساكنة والتنوين، كل هذا نجده على أنه لغة، لأن العرب هكذا تتكلم كما سأذكر بعد قليل. إذن لما يأتي ميم ساكنة بعدها باء فإننا بدلا من أن نذهب إلى الشفتين مرتين فنقول مثلا أم به جنة، انظروا أم به، نذهب مرة واحدة أم بي، أطبق الشفتين على ميم وأمط غنتها ثم أجافي الشفتين عن باء، هذا العمل أسهل من أم به. هذا أيضا من جملة الأمور التي نرد بها على إخواننا الذين يتمسكون بالفرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم، الأمر الذي تحدثت عنه باستفاضة في الحلقة الماضية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، بالله عليكم أيهما أسهل، أم به جنة وأم، ولا يعني به جنة، جربوا واحكموا، يعني ما يحتاج الأمر إلى انظروا به، الشفتان تريدان أن تنطبقا وأنا رغما عنهما أجافيهما عن بعضهما، ليه؟ هكذا علمني فلان. ما دليل هذا الكلام؟ ما له دليل ولا له صدى في كتب الأئمة أبدا أبدا أبدا، وقلت لكم في الحلقة الماضية هذه مسألة تتبعتها 20 عاما من عمري، ليس 20 يوما ولا 20 شهرا، وما تركت كتابا مخطوطا ولا مطبوعا من كتب القراءة والتجويد وقع تحت يدي إلا وكان همي أول ما أرى ذلك الكتاب أن أرى ماذا قال صاحبه في هذا الموضوع، لم يذكر أحد أبدا أحد منهم هذه الفرجة، وإنما اجتهد فيها أحد السادة العلماء المعاصرين الذين أدركتهم أنا وقرأت عليهم وهكذا سبحان الله قالها بالقياس، قاس قاس إخفاء الميم على إخفاء النون، قياس عقلاني لا يستند إلى تلق ولا إلى مشافهة، وذكرت ذلك في الحلقة الماضية. إذن أم به جنة. هنا أنبه على أمرين، بعض كتب التجويد نهت عن الكز على هذه الميم أو على الميم المقلوبة عن النون مثل ميم بعدي. ما هو الكز؟ الكز كلنا في البلاد العربية نستعمله في كلامنا اليوم، يقولون فلان كز على أسنانه، أو الكز هو الضغط الشديد، هذا ما يفعله الإنسان العادي. يعني أنا ما في داعي أقول أم، لما أقول أم به هذا إطباق وليس كز. الكز أن أقول أم وأضغط على شفتي، هذا يفعله أهل الأنغام الذين يحبون أن يقرأوا القرآن بالأنغام الموسيقية، يفعلونه من أجل أن يتكئوا على الشفتين ليهزهزوا صوت الغنة، فتجد أحدهم ضاغطا على شفتيه قد انتفخت حباله أو داجه في رقبته وحمر وجهه من شدة التكلف، وقد نهينا عن التكلف وما أنا من المتكلفين، ويفعل هذا فقط ليطرب الحاضرين. لذلك أئمتنا نهوا عن الكز، يعني الضغط على الشفتين عند الميم هنا، فلا يقول الواحد أم به، ما يفعل هكذا، بل يقول أم به جنة، لأن تتمة العبارة التي ذكرها أئمتنا قال وليحذر القارئ من الكز على الشفتين على الميم المقلوبة، يعني المقلوبة عن النون، يعني فذلك خطأ، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. هذه عبارتهم، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. إذا نهوا عن الثقل، نهوا عن التعسف الذي قد يفعله بعض أهلي الذين يقرؤون بالأنغام، هدانا الله وإياهم لاحترام القرآن ولتوقيره ولإجلاله عن أن يعامل معاملة الغناء. بقي أن ننبه على كلمة معنى المختار، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. المختار معناها قول، هناك قول آخر غير مختار. نعم، ذكر بعض الأئمة كمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله والإمام الآخر اللهم صل على محمد ابن المنادي، الإمام ابن المنادي ومكي بن أبي طالب القيسي، ذكر إظهار الميم، بل حتى ذكره أيضا ابن الباذش في كتابه الإقناع نقلا عن أبيه، إظهار الميم عند الباء، يعني أن يقول أم به جنة، مثلها مثل بقية الحروف، أم به جنة، هذا هو القول الآخر، لكنه قليل الورود، والأكثر بكثرة ساحقة أن نخفي الميم عند الباء، يعني نطبق الشفتين على الميم والباء إطباقة واحدة، نطبق على ميم نجافي عن باء مع فصل الصوتين عن بعضهما، أم به، لذلك ما هو إدغام، ولكنه يشبه الإدغام من حيث ارتفاع المخرج مرة واحدة عن الحرفين، وقد شرحت هذا باستفاضة في الحلقة الماضية. إذن هذا هو القول غير المختار، أم به جنة، ترميهم بحجارة مظهرة، ترميهم بحجارة من سجيل، هذا هو الإظهار، قال به بعض الأئمة، لكن قليل الورود جدا، والمتلقى عن الأشياخ هو الإخفاء، أن نقول أم به جنة ترميهم بحجارة. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار، يعني على القول المختار، هذا معناة المختار، على القول المختار من أقوال أئمة أهل الأداء. الأداء أصلها الأداء، فحذفت همزتها للوقف على عادة بعض القبائل العربية. ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، وقلنا بأن الميم تظهر عندما سوى الميم وسوى الباء، يعني أي حرف يأتي بعد الميم الساكنة أظهر يا أخي تلك الميم. ثم قال الجزري رحمه الله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني إذا جاء ميم ساكنة بعدها فاء مثلا هم فيها خالدون، لا تقل هم فيها خالدون، لا تقل هم في، قل هم فيها، هم فيها، أظهر الميم واحذر أن تخفيها. إذن نهانا عن إخفائها، بعض إخواننا المعاصرين يعني الذين ألفوا في التجويد وهم غير متمكنين يقولون تكون الميم أشد إظهارا عند الواو والفاء. إيش يعني أشد إظهارا؟ وهل هناك إظهار وأشد منه؟ الحرف إذا ظهر ظهر، وليس ثمة إظهار وأشد إظهارا. عبارة غير صحيحة غير دقيقة، فدعكم من عبارات المعاصرين وعليكم بعبارات الأئمة الذين كانوا أدق منا وأعمق في ما أمسكوا القلم إلا لما يعني تمكنوا من هذا العلم، فلما ألفوا كتبوا عبارات دقيقة مطابقة للمطلوب تماما. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. إذن المطلوب هو أن أحذر من إخفاء الميم عند الفاء أو عند الواو، لا أن تكون أشد إظهارا كما ذكر ذلك بعض المعاصرين. المثال الميم عند الفاء قلنا هم مثلا هم فيها خالدون، انظروا هم فيها خالدون. لما أقول هم سبحان الله يعني الأسنان لوحدها تكون موجودة أصلا على باطن الشفة السفلى، انظروا هم ما يحتاج الإنسان أن ينتقل، هم في مباشرة لما أنهي الميم أجد أسناني تلقائيا موجودة على باطن الشفة السفلى فألفظوا فاء بسهولة، هم فيها خالدون، ولا داعي للتكلف. بعض إخواننا سمعتهم يقولون هم فيها هذه فيها عيبان. العيب الأول أنه فكوا وركبوا يعني باعد بين الحروف. الأمر الثاني قلقل الميم هذا لا يصح أيها الإخوة، ولا داعي للتكلف، عادي جدا هم فيها خالدون. ميم بعدها واو أيضا علينا أن ننظر الميم، مثل في الفاتحة صراط الذين أنعمت علي عفوا عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في الفاتحة عليهم ولا انظروا عليهم ولا بشكل تلقائي هم ولا، أنهي الميم وأعطيها حقها من الغنة الناقصة لأنها ساكنة مظهرة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الواو دون أن أقول عليهم ولا لا أخفي الميم عند الواو. نهى الأئمة عن ذلك وبينوا بأنها حرف مظهر. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على أحكام الميم، بقي أن نتكلم على ضبطها، سأتكلم عنه الآن. لكن قبل أن أتكلم على ضبطها أجيب عن سؤال يتبادر للذهن. لما نفتح كتب التجويد نجد باب أحكام الميم الساكنة، نجد باب أحكام النون الساكنة والتنوين، لماذا لا نجد باب أحكام الصاد الساكنة، باب أحكام الضاء الساكنة، باب أحكام الشين الساكنة؟ لماذا هذان الحرفان بالذات الميم والنون لهما أحكام إذا لقيا حروف الهجاء وهما ساكنان، الميم الساكنة النون الساكنة والتنوين، لماذا هذان الحرفان بالذات لهما أحكام إن لقيا حروف الهجاء؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن الميم والنون كما ذكرنا في مخارج الحروف هما جزءان، جزء فموي وجزء خيشومي. أما الميم فجزءها الفموي هو الجزء الشفوي وجزءها الخيشومي هو الغنة، وأما النون فجزءها الفموي هو الجزء اللساني، لما أقول أن فأقرع بطرف لساني مخرج النون، ويصاحبه أيضا الجزء الثاني النصف المكمل كما سماه أئمتنا في علم الصرف. هذان الجزءان يشكلان حرف النون أن، والجزءان الآخران الشفوي والخيشومي أم يشكلان حرف الميم. فلما كانت الميم والنون لكل منهما جزءان، جزء فموي وجزء خيشومي، كانت العرب تستسهل أن تبطل في عند بعض الحروف الجزء الفموي وتبقي الجزء الخيشومي، أسهل عليهم في النطق. لأن إذن دائما البحث عن الأسهل في النطق، دائما تغيير الإظهار إلى غيره تغيير إلى الأسهل، هذا الذي يجعل الميم الساكنة لها أحكام والنون الساكنة والتنوين لها أحكام عندنا فاصل، وبعد الفاصل سأذكر من خلال اللوحات كيف نعرف في ضبط المصحف أن هذه الميم الساكنة مدغمة أم أنها مخفاة أم أنها مظهرة. بعد الفاصل نبين ذلك، فانتظرونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نتابع الآن إن شاء الله تعالى ما وعدنا به قبل الفاصل من الحديث عن علامة إدغام الميم الساكنة وعلامة إخفائها وعلامة إظهارها في المصحف الشريف. من خلال اللوحات التي سنراها نرى بأننا عندما يأتي عندنا مثال ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، مثل لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم، كما نرى الآن على اللوحة. علامة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون مع تشديد الحرف التالي، نحو لكم ما كسبتم. انظروا إلى لكم ما، لاحظوا بأن الميم الزرقاء اللون وهي الميم الأولى قد جردت من الحركة، بينما الميم الثانية وهي حمراء اللون قد وضع عليها شدة، هكذا هي في المصحف. فإذا رأينا ميمين أو باءين أو تاءين أو ما شئتم من الحروف متماثلين والأول ليس عليه حركة والثاني عليه شدة، فمعنى هذا بأن الأول مدغم في الثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. نفس الكلام نرى على المثال الذي على يسار اللوحة من قوله تعالى ما لهم من الله، ما لهم من الله، فلما ننطق هاتين الميمين نرفع عنهما الشفتين ارتفاعة واحدة، نطبق على الميم الأولى ونجافي الشفتين عن الميم الثانية، وأثناء إطباق الشفتين على الميم الأولى نمط الغنة، هكذا ما لهم من الله. أعيد، ما لهم من الله. إذن هذه نعيد ما نطقته أثناء وجود اللوحة حتى تروه، ما لهم من الله، لكم ما كسبتم، نعيد، لكم ما، لكم ما كسبتم، هكذا نطبق الشفتين على الميمين إطباقة واحدة. نرى على اللوحة الفائدة الثانية وهي علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف، هو تجريدها من السكون إلى الآن مثل الإدغام مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن هذا هو الفرق، إن رأينا ميم ميم ميما بعدها باء، انظروا إلى المثال الذي على اللوحة ترميهم بحجارة، أرأيتم كيف أن الميم في ترميهم وهي الزرقاء اللون ليس عليها حركة، قد جردت من الحركة، لكن الباء بعدها ليس عليها شدة مع عدم تشديد الحرف التالي وهو الباء هنا، لأننا لو شددنا، لو لقرأناها ترميه بحجارة، ولا يفعل ذلك أحد من القراء البتة. إذن ترميهم بحجارة. المثال الثاني، وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، الميم الأولى مجردة من الحركة والباء ليس عليها شدة. الفائدة الثالثة التي نراها الآن، علامة إظهار الميم الساكنة، تكلمنا على علامة الإدغام، على علامة الإخفاء، الآن نتكلم على علامة الإظهار. ما علامة إظهار الميم الساكنة عند حروف الهجاء، عندما تبقى من حروف الهجاء في ضبط المصحف؟ هو وضع رأس الخاء من غير نقطة كالإشارة الحمراء التي ترونها فوق الميم، رأس الخاء فوق الميم، نحو هم فيها، أرأيتم السكون الأحمر اللون الذي هو في الحقيقة رأس حرف الخاء من غير نقطة، هم فيها، هذا علامة الإظهار. إذن إذا رأينا ميم وفوقها رأس الخاء من غير نقطة فهذا علامة إظهارها، هم فيها. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هكذا علامة إظهار الميم في ضبط المصحف الشريف. أريدكم أيها الإخوة، وأنا أذكر بين الفينة والأخرى، أن نفرق بين رسم المصحف الشريف وضبط المصحف الشريف. أما رسم المصحف فنعني به جسم الحرف، جسم الباء، جسم السين، جسم الميم، هذه أجسام الحروف، هذه نبوية، هكذا دون وكتب على القطع بين يدي رسول الله، كما ذكرت ذلك في مطلع شرحي لهذه المنظومة في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. فرسم المصحف من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كتب بين يديه والوحي حاضر، فلذلك هو من عند الله. كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه، إذن هو منزل إليك. فهذا جسم الحرف. ضبط الحرف، علم الضبط، ما زيد من قبل العلماء على جسم الحرف من نقاط ومن فتحات وضمات وكسرات وشدات وعلامة السكون وعلامة الحرف الزائد وعلامة الوقف والابتداء ورؤوس الآية، هذه الدوائر التي ترونها بين الآية والأخرى وفيه داخلها رقم الآية، هذا كله من زيادات العلماء، هذا كله علم اجتهادي، علم مبتكر. أما جسم الحرف فهذا علم من الله، نزل هكذا كتاب أنزلناه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، فهذه الميمات الذي اخترع إشارة هذا السكون كما ذكرت في بعض الحلقات هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، العلامة العظيم، مفخرة الإسلام، أخذها من أول كلمة خفيف. قال الحرف إما خفيف وإما شديد، شديد بمعنى يعني مشدد، يعني عليه شدة، بمعنى مضعف. أما إن كان ساكن وفقط فهذا يسميه الخليل خفيف، فأخذ كلمة خفيف، أخذ من أول كلمة خفيف حرف الخاء، ومع مرور الأيام تحول شكله إلى ما ترونه كما نرى في اللوحة التالية. انظروا إلى هذه اللوحة التي تبين لنا هكذا كلمة خفيف، انظروا كيف أخذ رأسها، رأس كلمة الخاء، ومع مرور الزمن تحول هذا على أيدي الخطاطين إلى الشكل الذي ترونه أمامكم، فاستعمل للدلالة على سكون الحرف. إذن هذا السكون الأسود الذي ترونه أمامكم هو من اختراع الخليل بن أحمد، جعله علامة لسكون الحرف، بينما بعض العلماء الآخرين أخذوا كلمة جزم، قالوا الحرف الساكن معناها له مفتوح وله مضموم وله مكسور، إذن ما هو؟ قالوا حرف مجزوم، يعني ساكن، بدل ما يقولوا ساكن قالوا مجزوم، عليه جزم. فكلمة جزم أخذوا من آخرها حرف الميم وقطعوا ذيله، ذيل الميم، جزم، فبقي من الميم دائرتها، فجعلوا الدائرة هذه علامة السكون. الخليل هذا المدور جعله علامة زيادة الحرف. لو فتحتم المصحف الذي بين أيدينا نجد بأن علماءنا ضبطوا الحرف الزائد بسكون مدور، مثل ألف التفريق في كلمة قالوا، لو شفنا كلمة قالوا في المصحف قالوا نجد فوق الألف سكون مدور. ما معنى هذا السكون المدور؟ يعني لا تقرأ هذا الحرف، هذا أمر يتعلق بالخط لا يقرأ. إذن عند المشارقة والخليل بن أحمد رأسهم السكون المدور علامة زيادة الحرف في النطق، بينما علامة السكون عند المشارقة رأس الخاء من كلمة خفيف كما أسلفت ذكره. عند إخواننا في المغرب، من يسمعني الآن من إخواننا في المغرب، عندهم علامة سكون الحرف السكون المدور من كلمة جزم، ونفس الإشارة يستعملونها للحرف الزائد، يعني يستعملون صورة واحدة لمعنيين اثنين، لسكون الحرف ولزيادة الحرف، وهذا يحدث لبسا في بعض الحالات ككلمة بأيد. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع الآن لأنه علم موضوع يتعلق بعلم ضبط المصحف. نحن الآن بصدد شرح أحكام الميم الساكنة، وانتهينا منها وانتهينا من علامات ضبطها. بهذا نكون قد أنهينا الحديث على أحكام الميم الساكنة. بقي أن ننبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض من يقرأ القرآن عندما تأتيه ميم ساكنة وبعدها حرف من الحروف. ما هي هذه الأخطاء؟ نراها على اللوحة. الخطأ الأول: إطالة زمن الغنة زيادة على المطلوب عند إظهارها. إذن عندما نظهر الميم مثلا نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، هذه الميمات عليهم هم هذا قدرها هم، لكن أن نزيد على هذا فنقول مثلا صراط، هذا خطأ سأنطق الآن الخطأ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، هذا خطأ، هذا تطويل للغنة عن حدها المتلقى فلا يصح هذا أبدا. الخطأ الثاني كما نرى على اللوحة: تقصير زمن الغنة عند إدغامها أو إخفائها. مر معنا منذ قليل الميم المدغمة والميم المخفاة. الميم المدغمة مثل لكم ما كسبتم، هكذا زمن غنتها لكم ما، فأن يقول القائل لكم ما كسبتم، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، انظروا ولكم ما كسبتم، هو أدغم الميم في الميم لكنه لم يأتي بغنتها المطولة، هذا خطأ. ميم ساكنة بعدها باء مثل أم به جنة، أي أن يقول القائل أم به جنة، أم به جنة، هكذا مرسلة، هذا خطأ على القول بإخفاء الميم، على القول بإخفاء الميم هذا خطأ، لابد أن يطول الغنة فيقول أم به جنة، لأن غنة الإخفاء غنة كاملة كما ذكرنا في ميزان الغنن في الحلقة الماضية. من جملة الأخطاء نرى على اللوحة الخطأ: ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها وهو أمر محدث. هذا الموضوع تحدثت عنه طويلا وأذكر فيه بين الفينة والأخرى، إبقاء فرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم أمر محدث لا تعرفه القراء، اجتهد فيه أحد العلماء وتوبع رحمه الله تعالى، وهذا لا يصح، لابد أن لا نبقي الفرجة، يعني ترميها بحجارة هذا لا يصح. بعض إخواننا أحبوا أن يعملوا موضوع وسط، قالوا مجرد ملامسة، بعضهم قال اجتهد فقال يعني بحيث لو مررت ورقة بين الشفتين لا يعني كلها اجتهادات من بعض المعاصرين يريدون أن يضعوا أمرا وسطا لا هو إطباق ولا هو مجافاة وبعد بين الشفتين، فقالوا ترميهم يعني شيء بسيط، كل هذه أشياء محدثة مخترعة، لا بد من طبق الشفتين والاعتماد عليهما، ترميهم بحجارة هم من غير كز، من غير كز ولا مجافة، إطباق عادي كما نتكلم في كلامنا اليومي. الأمر الرابع والأخير على اللوحة نراه من جملة الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة: إخفاؤها عند الواو والفاء كما نبه عليه أئمتنا، وذكرت لكم بعض الأمثلة، مثلا أن يقول القائل هم فيها، انظروا هم فيها، هذا هنا ماذا فعل القائل؟ أخفى الميم وعليه كان وكان عليه أن يظهرها فيقول هم فيها، وعند الواو أيضا عليهم ولا، لا يصح عليهم ولا، لابد أن يقول عليهم ولا، عليهم ولا، فنظهر الميم عند الفاء ونظهر الميم عند الواو. قد يسأل سائل لماذا جرى التنبيه على الميم عند هذين الحرفين بالذات؟ الجواب سهل، لأن الواو من الشفتين كالميم، الميم من الشفتين، والواو التي نبه عليها من الشفتين أيضا، والفاء التي نبه عليها من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يعني لها علاقة بالشفتين، فلما كان الميم مع الواو بينهما اتحاد في المخرج والميم مع الفاء بينهما قرب في المخرج جرى التنبيه عليه، لما لوحظ من أن بعض طلاب القرآن إذا قرأوا تساهلوا في هذا أو أسرعت أفواههم إلى إخفاء الميم عند الواو وعند الفاء، فلزم التنبيه على ذلك. بهذا ولله الحمد أكون قد أنهينا الحديث تماما عن أحكام الميم الساكنة ونشرع الآن بإذن الله تعالى بأحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا النون الساكنة والتنوين هذا أمر يعني حكم منتشر ومعروف، يعني كثير من يدرس علم التجويد أول ما يبدأ مع الطلاب يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة وأحكام المدود، بل بإن بعضهم أفردهما بالتأليف، بعض المصنفين أفردوا أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمد والقصر أفردوهم بالتأليف لكثرة ورود هذه الأحكام في القرآن الكريم، فأفردوها مع أنها جزء ضئيل من علم التجويد، هي جزء وأساسي ولكن هناك جزء أكبر، جزء مخارج الحروف، جزء صفات الحروف الذاتية والعرضية وما يترتب على ذلك وهمزات الوصل والإدغامات الأخرى والمتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، كل ما مر معنا وما سيمر هذا كله علم التجويد. فعندما يدرس الإنسان هذا العلم عليه أن يدرسه بكماله، لا أن يدرس بعضه ويترك بعضه الآخر. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أول شيء يتبادر للذهن سؤالان قد أجبت على أحدهما، لماذا النون الساكنة لها أحكام؟ قلنا لها أحكام لأن لها جزئين، جزء فموي وهو اللساني وجزء خيشومي من الأنف وهو الغنة. السؤال الثاني، لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين وما هو التنوين؟ أيها الإخوة، تنوين على وزن تفعيل، نون ينون تنوينا بوزن فعل يفعل تفعيلا، نونته يعني جعلت في آخره نونا، نونته يعني جعلت في آخره نونا، هذا أمر كانت تفعله العرب وهو من العربية القديمة بل من قبل العربية، من اللغة السامية الأم التي انحدرت منها اللغة العربية، عندهم هذا الأمر التنوين، أن آخر الأسماء يأتون أحيانا بنون، يعني بدل من أن يقولوا بيت في المصل مثلا رأيت بيت جميلة يقولون رأيت بيتا جميلا، ينونون هذه الكلمة، بدل أن يقولوا هذا بيت جميل يقولون هذا بيت جميل، فيضعون نونا في النطق، يفعلون هذا في حالة الوصل، في حالة الوصل، هذا معنى التنوين. ونستطيع أن نرى هذا المعنى على اللوحات التالية التي أمامنا، فنرى على اللوحة التي أمامنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. إظهار إدغام، هنا اضطر الجزري إلى وصل همزة إدغام، أصلها إظهار إدغام وقلب إخفى، هكذا أصلها إظهار إدغام وقلب إخفى، لكن من أجل الوزن الشعري قال إظهار إدغام وقلب إخفى. نرى على اللوحة التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، لاحظوا نون ساكنة تلحقها العرب فين؟ آخر الأسماء، لما قلنا آخر الأسماء خرج الأفعال وخرجت الحروف، لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، إذن في الخط لا توجد وفي الوقف لا توجد. ما علامة هذا التنوين؟ قال: وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، نحو كما نرى على اللوحة بيت، إذن لما نقول بيت الله يسلمكم، الضمة الأولى التي على التاء علامة أن التاء مضمومة، والضمة الثانية علامة أنها منونة، بيت الكسرة الأولى علامة أن التاء مكسورة، الكسرة الثانية علامة التنوين، بيتا الفتحة الأولى علامة أن التاء مفتوحة، الفتحة الثانية علامة التنوين، وهكذا الأمثلة التي في السطر الأسفل: عليم عليم عليما، الحركة الثانية دائما تدل على التنوين. ننتقل إلى اللوحة الثانية، تنبيه: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة في الوقت ذاته، إذا ما في عندي حرف محرك بالفتح وبالضم في الوقت ذاته، بالكسر وبالفتح في الوقت ذاته، لا يتحرك الحرف إلا بحركة واحدة، وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. فعليما هي عليما كما ترونها، ورحيم هي رحيم بنون يعني، وبيت هي بيت كما ترون أمامكم. إذن دائما الحركة الثانية هي علامة على التنوين وليست حركة حقيقية. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن حقيقة التنوين. ما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحقها العرب في الأسماء، في آخر الأسماء للدلالة على تنوين هذه الأسماء، تثبت في الوصل هذه النون، وفي الوصل لا في الوقف، وتثبت في اللفظ لا في الخط. فإذا هي ملفوظة غير مكتوبة، وفي الوصل لا في الوقف، فإن وقفوا وقفوا بحذفها. يعني مثلا هذا بيت جديد، إذا وقفوا يقولون هذا بيت جديد ولا يقولون جديد. التنوين كانت العرب تعامله معاملة النون الساكنة، التنوين كانت العرب تعامله معاملة النون الساكنة. فكل ما سنذكره من أحكام عن النون الساكنة هو حكم للتنوين، كل ما يذكره عن النون ينطبق على التنوين، إلا مسألة واحدة سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله تعالى. أظن أن عندنا فاصل، وحتى أترك مجالا للاتصالات لمن أراد أن يتصل. بعد الفاصل بإذن الله سنقرأ الصفحة المنهجية التي علينا، وأعلق تعليقات خفيفة على بعض ما فيها من كلمات، ونسعد بتلقي اتصالاتكم بعدها. وأما الخوض في أحكام النون الساكنة والتنوين من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء فأرجئه للحلقة القادمة بإذن الله، فانتظرونا بعد الفاصل، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صفحتنا اليوم التي سنقرأ منها هي الصفحة 37 في من سورة البقرة، الصفحة 37 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والآية 231 من الآية 231 من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى وإذا طلقتم النساء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. مر معنا في هذه الصفحة في الآية 231 قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. انظروا في المصحف نعمة الله تجدون بأن نعمة قد كتبت بالتاء المبسوطة. هذه التاء هي في الحقيقة اسمها في اللغة هاء التأنيث تلحق آخر الأسماء وليس الأفعال للدلالة على تأنيث الأسماء. أغلب القبائل العربية تعاملها في الوصل تاء وفي الوقف هاء. بعض القبائل العربية تعاملها تاء في الوصل وفي الوقف. وعلى لهجة هؤلاء القوم الذين يعاملونها تاء في الحالين كتبت بين يدي رسول الله بعض الكلمات بالتاء المبسوطة كما ترونها في المصحف واذكروا نعمة الله عليكم. في الوصل لا يظهر الفرق، الفرق يظهر عند الوقف، فإن اضطررنا أن نقف على كلمة نعمة نقف عليها بالتاء المبسوطة اتباعا للرسم وعلى لهجة تلك القبائل هكذا واذكروا نعمة، ولا نتعمد ذلك لأن الوقف عليها وقف قبيح. لماذا؟ لأن المعنى ناقص. واذكروا نعمة، نعمة إيش؟ لكن هذا يسمونه وقف اختباري أو اضطراري. من اضطر للوقف لضيق نفس أو نسيان أو عطاس أو ما شابه، أو سئل بأن اختبر فقيل له كيف تقف على كذا، يقول أقف بالتاء المبسوطة هكذا واذكروا نعمة هكذا نقف. عندي بعض الكلمات الأخرى أريد أن أنبه عليها، لكن معنا اتصال من العراق. أبو هاجر من العراق، تفضل أخي أبو هاجر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله، حياك الله. شكرا عزيز، الله يسلمك. أبدأ إن شاء الله. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به ما. انقطع الخط. أخي أبو هاجر من؟ أخي أبو هاجر ما شاء الله تلاوتك جيدة وواضح أنك دارس لأحكام التجويد ومتدرب عليه. تلاوتك جيدة جدا، يعني أشياء بسيطة لا تكاد تذكر كنت سأنبهك عليها في حينها، لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة وشكرا على اتصالك. معنا الأخت نجلاء من السودان، تفضلي أختي. الأخت نجلاء من السودان. الأخت صبحية من الجزائر. تفضلي أخت صبحية. نعم. السلام. تفضلي. عليكم السلام، حياكم الله. أقرأ رواية ورش بإذن الله. برواية ورش، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فخمي يا أختي الضي، ضرارا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تريدين أن تخسري البدل؟ نعم. طيب خلاص، إذا تفتحين ذلكم أزكى لكم، تفضلي. ذلكم أزكى. نعم. أزكى لكم وأطهر. فخم الطاء وقلقليها مرة ثانية. ذلكم. نعم، ذلكم أزكى لكم وأطهر. أختي وأطهر، أطهر، هناك تناوب بين الحروف بين التفخيم والترقيق. أ مرققة، ط مفخمة، ه مرققة، هر الراء مفخمة. وتلاوتك ممتازة ومنضبطة برواية ورش. لاحظنا أن الأخت الكريمة قالت فقد ظلم، فقد ظلم نفسه، فعملت عملين. الأمر الأول أدغمت الدال من قد في الظاء فقالت فقض، والأمر الثاني أنها فخمت اللام فقالت ظلام. وهذا هكذا يقرأ ورش، يفخم اللام لمجاورتها للظاء ويدغم دال قد في الظاء بعدها، فقض ظلام نفسها. نعم، وله في مد البدل حركتين أو أربعة أو ستة. الأخت الكريمة كانت تقرأ بقصر البدل. معنا كريمة من الجزائر، وآسف أن طولنا عليك أخت كريمة، تفضلي. لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. ممكن أقرأ برواية ورش؟ برواية ورش، حياك الله. نعم، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلق أكمل أول. طلقتم، من الآية الثانية، اقرأي من الآية الثانية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. لا تكلف نفس إلا وسعها. تمام. لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود، ولا مولود له بولده. تمام. وعلى الوارث مثل ذلك. تمام. فإن أراد نفرين ألف. نعم. التثنية. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. ممتاز. فلا جناح. ارجعي يا أختي، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. تمام. وإن أردتم أن تسترضعوا. وإن أردتم كثير كثير يا أختي هذا المد طويل جدا، هكذا. وإن أردتم أن تسترضعوا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. إيه؟ فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. نعم. واتقوا الله. لا إله إلا الله. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك يا أخت كريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة بورش، لكن لا تطيل المدود جدا، وسأذكر ميزان المدود إن شاء الله تعالى لما نصل إلى قول الجزري رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. عند هذا البيت وما بعدها سنتحدث عن المدود في القرآن وعن كيف تضبط المدود، فلا نطيلها جدا ولا نقصرها. معنى الأخت أم محمد، لكن بعد الفاصل يا أختي أم محمد سامحينا، نسمع تلاوتك بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، وأعتذر على الإطالة للأخت أم محمد من اليمن. ما زالت معنا على الخط أم محمد؟ معنا يا أم محمد؟ السلام عليكم. ألو. تفضلي. نبيلة من الجزائر. نبيلة من الجزائر، تفضلي يا نبيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تمام. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. واذكروا نعمة الله عليكم وما لا ما في وقف يا نبيلة، ما في وقف. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، يعني اذكروا الذي أنزل عليكم. نعم. الذي أنزل عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. تمام. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا أخت بيلا، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة برواية ورشة، الله يبارك فيك. ودي أن أسمع لكن معنا متصلين، وأعتذر من الأخ زهير من العراق، بقي معنا طويلا فأعتذر منه. معنا الآن الأخ أبو عمر من الأردن، تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حال الشيخ؟ نشكر الله، الله يسلمك. الله يجزيك الخير. أتأذن لي المشاركة؟ تفضل سيدي. من أين أبدأ؟ من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيك أخي أبو عمر، ما شاء الله تلابتك جيدا ما شاء الله تعالى، ومنضبطة بأحكام التجويد، ما عندي ملاحظات قوية على تلاوتك. شكرا أخي الكريم على اتصالك معنا. كان الأخت نجلاء وانقطع الخط، أظن معنا الآن نجلاء من السودان. تفضل يا أخت نجلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخفضي صوت التلفاز واسمعي من التليفون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أنت تقرأين على أي رواية يا أخت نجلاء؟ إذن هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ضم الزاي، ضم الزاي. هزوا هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. تمام. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك أختي الكريمة، جزاك الله خير، تلاوتك جيدة إن شاء الله. أحيانا يفلت منك بعض الحروف، انتبهي إلى هزوا فهي بضم الزاي، انتبهي إلى تعضلوهن هي بضم الضاد، والباقي كان جيد. شكرا على اتصالك. معنا الأخ رمضان من مصر. الأخ رمضان، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله، حياك الله دكتور. الله يسلمك ويخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما تمام. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا أخ رمضان. ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة ما شاء الله، وحروفك واضحة وقوية. شكرا على اتصالك وعلى هذه التلاوة الممتعة الحقيقة. نختم هذه الحلقة بالأخ أبو ياسر من السعودية. معي الأخ أبو ياسر، تفضل. السلام عليكم يا سيدنا. عليكم السلام، حياك الله سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أبو ياسر، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وما شاء الله واضح أنك قد درست أحكام التجويد وقد أتقنتها أيضا أداء، فبارك الله فيك على هذه التلاوة. قبل أن أنهي هذه الحلقة أنبه على بعض الكلمات التي مرت معنا في الصفحة. لا تضار والدة بولدها، لا تضار. سيمر معنا في بحث المدود أن هذه الكلمة فيها مد لازم كلمي مثقل. لماذا؟ لأن بعد الألف حرفان راء مشددة، يعني راءان، لا تضار والدة، فننطق راءين هذا في الوصل، لكن لو وقفنا عليها ماذا نقول؟ هكذا لا تضار، لابد من أن ننزل من الألف إلى الراء بضغط وبقوة إشعارا للسامع أن هذه الراء التي وقفت عليها راء واحدة هي في الوسط راء. هكذا أعيد، لا تضار، هل سمعتم هذا الضغط؟ أعيد، لا تضار. لكن لو سألني سائل ما هذا المد؟ هو في الوسط لازم، مد لازم كلمي مثقل بمقدار 6 حركات، فهل عندما أقف عليه يصبح أيضا بالإضافة للمد اللازم مد عرض السكون؟ الجواب لا، هو يبقى لازم وصلا ووقفا ولا يكون عارضا عند الوقف. لماذا لا يكون مد عارض عند السكون عند الوقف؟ لأن تعريف العارض لا ينطبق عليه. تعريف المد العارض كما سيأتي معنا بإذن الله هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، فهل هذه الألف في تضار بعدها حرف أم بعدها حرفان؟ بعدها راءان، راء ساكنة أصالة وراء ساكنة عرضا، لذلك هذا المد لا ينطبق عليه تعريف المد العارض للسكون. أردتم، لاحظنا عندما قلنا إن وإن أردتم أن تسترضعوا، أردتم الله يسلمكم هذه أصلها أردتم، وهكذا هي مكتوبة أردتم، لكن العرب لا تقول أردتم. إذا التقى في النطق عند العرب دال وتاء، والدال ساكنة يعني حرفان متجانسان من مخرج واحد كما مر معنا، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فهذا إدغام واجب. فعندما يأتي دال ساكنة بعدها تاء ندغم الدال في التاء فيصبح النطق بتاء مشددة ولا يبقى للدال أثر في النطق. هكذا أردتم، أردتم النطق تاء مشددة ولا يبقى من الدال في النطق شيء، تبقى الدال في الخط فقط. بهذا التنبيه على كلمة أردتم، والتنبيه على كلمة أيضا طلقتم على رواية حفص أن نفخم الطاء ثم نرقق اللام ثم نفخم القاف، طل طل قتم طل قتم، ولا نقول طلقتم، لا نفخم اللام إلا إن كنا نقرأ على رواية ورش فعندئذ نفخم اللام، هكذا رواها ورش مفخمة طلقتم طلقتم، هذا بالنسبة لإخواننا في المغرب، لكن برواية حفص لا يكون ذلك. بهذا التنبيه أنهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، لنتابع أحكام النون الساكنة والتنوين، ولنتابع التلاوة المنهجية في كتاب الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، وأن تكون تلاوتنا الصحيحة مفتاح التدبر والتأمل لكتاب الله الذي هو مفتاح العمل والتطبيق. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.